قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ مرام في كتاب الحج: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قول استثفري بثوب يعني بأن تشد على فرجها خرقة وتربط هذه الخرقة من الخلف فيحفظ ذلك نزول الدم، وهذا فيه أن النفساء تغتسل وهي محرمة وتقدم، وإن هذا يدل على أن الغسل هنا للتنظيف. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أسماء بنت عميس بما أمر به عائشة، فإن عائشة لما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي في البيت حتى تطهري. متفق عليه. وفي رواية: حتى تغتسلي لمسلم. فعائشة قد حاضت بسرف فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تفعل المناسك كلها إلا الطواف بالبيت حتى تطهر. افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي في البيت حتى تطهر. ولم يأمر بذلك أسماء. فأخذ منه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم الجوزية أن الطواف للحائض وللنفساء جائز عند الضرورة، يصح عند الضرورة، وذلك لأن أسماء يعني تعلمون أن أحكام النفساء وأحكام الحائض أحكام واحدة، فحكم الحائض كحكم النفساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج قبل انتهاء شهر ذي القعدة بأربعة أيام، والنفساء عادة تمكث إلى 40 يوما، وعلى ذلك فأسماء لو منعت من الطواف، لو منعت كما منعت عائشة لبقيت إلى آخر شهر ذي الحجة في مكة لم تطف، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما أمر عائشة لأن أيام الحيض قصيرة، والعادة أنها تطهر قبل أن ينصرف الناس من مكة، فدل هذا على أن الحائض إنما تمنع من الطواف بالبيت إذا كان ذلك لغير ضرورة، وأما إذا كانت تضطر إلى ذلك بأن يكون موعد طهرها بعد رجوع الناس ويشق عليها الرجوع ويشق كذلك عليها أن تحبس أحدا من أهلها معها، كالذين يأتون من البلاد البعيدة أو المرأة التي ليس عندها من يسهل لها أمورها ويقضي حاجاتها، فإذا حجت فعادت ولم تطف شق عليها الرجوع، فإذا كان الأمر كذلك فإن لها أن تطوف وهي حائض. ويدل على ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الواجبات تسقط عند العجز، تسقط عند العجز، كما تسقط السترة، يعني ستر العورة عن المصلي، فتسقط عنه السترة أي ستر عورته إذا لم يجد ما يغطي به عورته، ولا يقال له انتظر حتى تجد، أو لا يؤمر بالقضاء بعد ذلك، بل يصلي وهو عريان. وعلى ذلك فهذا القول هو الراجح، واختاره أيضا شيخ الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. وأما الجمهور فقالوا إن الحائض لا يصح طوافها مطلقا، هذا قول الجمهور، واستدلوا بحديث عائشة المتقدم. وقال الأحناف ورواية عن أحمد: يصح طوافها مع الإثم وعليها دم، هذا مذهب الأحناف، وذلك لأنهم رأوا أن منعها من الطواف إنما هو لمكثها في المسجد، فيكون لأمر خارج لا لمعنى الطواف، لا لمعنى الطواف، فعندهم أن المنع إنما هو لكونها تمكث في المسجد، فعلى ذلك يكون النهي لأمر خارج، وما كان النهي فيه لأمر خارج لا يقتضي الفساد. فمذهب الأحناف أن الحائض يصح طوافها مع الإثم وتجبر ذلك بدم، والراجح ما تقدم اختياره وهو قول شيخ الإسلام ومن وافقه، فلا يصح طوافها إلا عند الضرورة، لا يصح طوافها إلا عند الضرورة. نعم. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. هذا الحديث فيه أن الأفضل أن يكون إهلاله دبر الصلاة المكتوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى عليه الصلاة والسلام في المسجد الصبح عليه الصلاة والسلام في الحليفة، واستدل به الحنابلة ومن وفقهم على أنه يستحب له أن يكون إحرامه بعد ركعتين هما ركعتا الإحرام، وهذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه صلى ركعتين قبل إحرامه للإحرام، فليس للإحرام سنة تخصه كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما نقول له يستحب أن تكون دبر الصلاة المكتوبة إن وافقت صلاة مكتوبة، فإن لم توافق صلاة مكتوبة فإنك تحرم هكذا، فليس للإحرام سنة تخصه. أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. أهل بي رفع صوته. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. التلبية في المشهور في المذهب يقطعها إذا استلم الحجر، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه كما في البيهقي. والقول الثاني هو قول المالكية وقول ابن عمر كما في البخاري، أنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم، فإذا دخل الحرم قطع التلبية، وهذا أقرب، فإن ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري كان إذا دخل الحرم قطع التلبية ثم بات بذي طوى حتى إذا أصبح اغتسل، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وظاهر هذا أن مسلم كان يفعل ذلك كله، أنه كان يفعل ذلك كله، ومنه قطع التلبية عند الدخول بالحرم، والأمر فيه سعة. وأما القارن فإنه يقطع تلبية إذا رمى الجمرة، كما تقدم هذا في المعتمر وفي المتمتع. فالمتمتع والمعتمر إذا دخل الحرم قطع التلبية، وأما القارن فإنه يقطعها إذا استلم الحجر، فإنه يقطعها إذا دخل الحرم ثم يعود إليها، فلا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة فإذا رمى الجمرة قطع التلبية. والمقصود بقولنا إذا يعني إذا أراد أن يرمي جمرة العقبة ويأتي، فإذا أراد أن يرمي الجمرة توقف عن التلبية، هذا القارئ يستمر بالتلبية. وأما المتمتع فإنه يقطعها إذا دخل الحرم ويعود إليها في يوم التروية، إذا كان يوم التروية عاد إلى التلبية. نعم. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى مقام حتى إذا أتينا البيت استلم الركن يعني اليماني استلم الركن، والمستحب أن يقول بسم الله والله أكبر، كما ثبت هذا عند البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح، فيقول بسم الله والله أكبر ويحاذي الحجر الأسود ببدنه بحيث إنه يبصر ضلعي الكعبة، يبصر ضلعي الكعبة، فيكون محاذيا، يعني ما يكون ها هنا ما يكون ها هنا، وإنما يكون يعني كأنها دائرة قد أحيطت بالبيت، فيكون بمقابل ذلك من زاوية البيت الذي هو الركن اليماني الذي هو الحجر الأسود، فيبصر ضلعي البيت فيكون هكذا. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، والمشهور في المذهب أنه لا بد أن تكون المحاذاة ببدنه كله. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكفي أن يستقبله ببعض بدنه، فلا يشترط أن يكون الاستقبال بالبدن كله، بل يكفي أن يستقبله ببعض بدنه، وهذا أصح مع أن ما فيه من دفع الحرج والمشقة، فيكفيه أن يستقبله ببعض البدن، يحاذيه ببعض البدن. وأما الاستقبال فإن المستحب أن يستقبله بوجهه كما هو المذهب واختيار شيخ الإسلام وهو ظاهر الأدلة، وأما الاستقبال بالبدن فإنه لم يرد استقباله ببدنه يعني بجميع بدنه، هذا لم يرد، وإنما يستقبله بوجهه، فيستلم الحجر يقبله أو يستلمه بيده ويقبلها أو يستلمه بيده أو يشير إليه بيده أو يشير إليه بشيء في يده أو يستلمه بعصا ويقبل العصا الذي استلمه به، كل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويجعل البيت عن يساره وجوبا. رمل ثلاثا، هذا للقادم من الآفاقيين، فاستحب لهم الرمل، والرمل كما عرفه العلماء هو تقارب في الخطى، سرعة في المشي مع تقارب بالخطى بلا وثب، يعني ما يثب وثبا ينزع بدنه كما ينزعه الذي يجري، وإنما يقارب خطاه ويسرع في المشي بلا وثب، هذا هو الرمل، فيفعله في الأشواط الثلاثة، في طواف العمرة وفي طواف القدوم فقط، وأما طواف الإفاضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل فيه كما جاء هذا في سنن أبي داود. وما شاء الله، لو فاته الرمل في الشوط الأول فعله في الثاني والثالث، ولو فاته في الثاني فعله في الثالث، ولو فاته في الثالث لم يفعله، لأنه سنة فات محله. وظاهر الحديث أنه يرمل الشوق كله حتى ما بين الركنين، وهذا هو آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان يكمل الشوط كله بالرمل في حجة الوداع في حجته عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم أتى مقام إبراهيم فصلى. والطواف في البيت هو أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، وفي الصحيحين لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان أول شيء بدأ به عليه الصلاة والسلام أن طاف بالبيت. أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم أن طاف بالبيت، فأول ما يبدأ به قبل تحية المسجد يطوف بالبيت، هذا هو المستحب. فأول ما يبدأ به القادم إلى مكة للعمرة أن يطوف بالبيت، هذا هو المستحب. واعلم أن المشهور في المذهب أنه لا بد فيه من طهارة، فلا يصح إلا بطهارة، لا يصح إلا بطهارة، هذا هو المشهور في المذهب. واستدل بقول ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق. فالطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه النطق، فمن نطق فلينطق بخير. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي، واستدل به الجمهور على أنه لا بد فيه من طهارة كالصلاة، فكما أن الصلاة اشترط فيها الطهارة قالوا فكذلك الطواف. والقول الثاني والقول في المذهب اختاره شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم وجماعة، قالوا إن الطواف لا يشترط، إن الطواف لا يشترط، وإنما هو سنة، وإنما هو سنة. قالوا لأن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث إن أول شيء بدأ به أن توضأ ثم طاف بالبيت هذا فعل، والفعل لا يدل عن وجوب، إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ ثم طاف بالبيت، الوضوء فعل والفعل لا يدل على الوجوب، فالأصل أن الطهارة لا تجب. قالوا: وأما الجواب عن حديث ابن عباس فإن الصواب أنه موقوف ليس بمفروض. قال شيخ الإسلام: أهل العلم لا يرفعونه، يعني لا يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول ابن عباس. فإن قيل إن قول ابن عباس حجة، إن أقوال الصحابة حجة إذا لم تخالف، فالجواب أن هذا الحديث ليس بصريح في وجوب الطهارة، وإنما فيه أن الطواف في البيت صلاة، أن الطواف في البيت صلاة، ومعلوم أن بين الطواف وبين الصلاة عدة فروق يتفق أهل العلم على القول بها، منها أنه يجوز فيه الأكل والشرب، ويجوز فيه الكلام، ويجوز فيه كثرة الفعل كثرة الحركة، وأنه لا يشترط فيه استقبال القبلة لأنه يجعل البيت عن يساره، إلى غير ذلك من الفروق. وعلى ذلك فيحمل قول ابن عباس الطواف في البيت صلاة، يحمل على أن المراد به أنه كالذي ينتظر الصلاة، يعني نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم في صلاة انتظر الصلاة، فيكون ممن يستحب له في الطواف ترك العبث ليكون على سمت وسكينة، هذا هو المعنى، فإن أحدكم في صلاة انتظر الصلاة. وعلى ذلك فالراجح أن الطهارة لا تشترط، أن الطهارة لا تشترط في الطواف. ويشترط باتفاق العلماء في الطواف التوالي بين أشواطه، يعني الموالاة بين الأشواط السبعة، لا يقطعها إلا لصلاة فريضة أو صلاة جنازة. فقد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الفريضة، أنه قطع طوافه لصلاة الفريضة رضي الله تعالى عنه كما في البخاري معلقا. وألحق أهل العلم بذلك صلاة الجنازة، ألحق أهل العلم بذلك صلاة الجنازة، لأنها من فروض الكفاية، ولأنها حاضرة بخلاف الطواف، فإن الطواف لا يفوت تكمله، فاستثنوا كذلك صلاة الجنازة. وعلى ذلك فليس له أن يقطع طوافه لأمر إلا لصلاة فريضة أو صلاة الجنازة، فإن قطعه لغير ذلك فإنه يستأنف، يعني يبدأ من جديد، فإذا صلى الفريضة ثم أراد أن يكمل طوافه، فهل يبدأ من الحجر أو من الموضع الذي وقف عنده؟ قولان لأهل العلم. القول الأول هو مذهب أنه يعود إلى الحجر، والقول الثاني هو قول في المذهب وهو الراجح، وهو وجه عند الشافعية، أنه يكمل، لأن الطواف عبادة واحدة، فيكمل من حيث وقف، يعني يصلي ثم يكمل من حيث وقف. إذن من شروطها الموالاة، فلا بد فيها من موالاة، ومن شروطه أيضا، ومن شروط الطواف أيضا ستر العورة، ولذا جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في حجة أبي بكر بالناس رضي الله عنه ألا يطوف في البيت مشرك، ولا ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف في البيت عريان، ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان. نعم. ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلم. إذا انتهى من الأشواط السبع انصرف، فلا يستلم ولا يقبل، وأما في كل شوط يمر به فإنه يستلم أو يقبل أو يشير، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تم الأشواط السبع انصرف، وليس له أن ينصرف قبل أن يحاذي، فإذا انصرف قبل المحاذاة ولو بمثل أو مترين فإن طوافه لم يتم، لا بد أن يتم طوافه. قال: ثم أتى مقام إبراهيم فصلى. وهذه الصلاة عند العلماء عند الجمهور مستحبة خلافا للأحناف، فالأحناف يرون وجوب ركعتي الطواف، مستدلين بقوله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأجيب عن هذا الاستدلال بأنكم لا تقولون بوجوب أن تكون ركعتا الطواف خلف المقام، لا يوجبونها، وعلى هذا الإجماع كما قال ابن المنذر، فقد أجمع أهل العلم على أن ركعتي الطواف لا يجب أن تكون خلف مقام إبراهيم، فما دام أن الإجماع قائم على هذا، وقد صح عن عمر رضي الله عنه كما في البخاري أنه طاف ثم صلى ركعتين بذي طوى، فهذا يدل على أن اتخاذ مقام إبراهيم ليس بواجب هذا الإجماع، وعلى ذلك فالصلاة أيضا ليست واجبة، لأن الله جل وعلا قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإذا كان اتخاذنا لمقام إبراهيم مصلى لا يجب إجماعا، بل هو محمول على الاستحباب، فكذلك الركعتان فهما سنة. ثم رجع إلى الركن فاستلمه، يعني بعد أن يصلي ركعتين ويقرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، كما جاء في صحيح مسلم يقرأ: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم يأتي البيت فيستلم مرة أخرى. نعم. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي سنن النسائي: ابدأ بما بدأ الله به، ولا خلاف بين العلماء أن البداءة أو البداءة بالصفا تجب، فلا بد من البداءة بالصفا، فيبدأ بالصفا حتى يأتي المروة ثم يعود إلى الصفا، فذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، ولا بد اتفاقا من أن يستوعب ما بين الجبلين الصفا والمروة بالسعي، لا بد وجوبا. وأما الرقي فإنه مستحب، وعلى ذلك فلو أنه وضع عقبه على أول الصفا فمشى حتى أتى المروة، فوضع عقبه على أولها يعني أول ارتفاعها فعاد، فإن ذلك يجزئ. فالرقي للمروة وللصفا مستحب اتفاقا. نعم. فرقي الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال، وحد الله قال لا إله إلا الله، وكبره قال الله أكبر، وفي النساء كبره ثلاثا، وفي النساء كبره ثلاثا، وعلى ذلك فيقول لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وفي البيهقي أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام، في البيهقي أنه رفع يديه. نعم. وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة. انصبت قدمه في بطن الوادي يعني ما بين الميلين، ما بين الميلين الأخضرين، فيستحب للرجل دون المرأة أن يسعى سعيا شديدا. وفي النساء لا يقطع الوادي إلا شدا، فيستحب فيه الرمل بين الميلين الأخضرين، وهذا الرمل إنما هو للرجال دون النساء، كما صح بذلك الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه في سنن البيهقي. فليس على النساء رمل في البيت ولا بين الصفا والمروة. نعم. ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني راقى واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا كما تقدم. والذي يظهر لي أنه عند فراغه من السعي لا يقف، عند فراغه من السعي لا يقف، وهو ظاهر الأدلة. وعلى ذلك فيقف سبعا، يدعو سبعا، فالوقفة الأخيرة عند المروة التي يكون بعدها التقصير هذا ينصرف ليقصر أو يحلق. نعم. فذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التقويم، واعلم أن السعي لا يشترط فيه عند أهل العلم لا طهارة ولا ستارة، وأما الموالاة فهي شرط فيه عند جمهور العلماء كما هي في الطواف للبيت، فلا بد من الموالاة. وأما الموالاة بينه وبين الطواف فإنها لا تجب اتفاقا، فلو أن رجلا طاف في البيت صباحا وسعى مساء فلا حرج عليه، لكن لا بد أن يوالي بين أشواط هذا وأشواط هذا، لكن لا حرج أن يفصل بينهما فيطوف في أول النهار ثم يسعى في آخره، لا حرج في ذلك. واعلم أن أصح أقوال أهل العلم أنه لا يجب الركوب، بل له لا يجب السعي، بل له أن يركب، بل له أن يركب. ولذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره من حديث ابن عباس كما في الصحيحين. والمشهور في المذهب أنه يجب أن يطوف بقدميه، ولا يركب إلا لعذر، ولا يركب إلا لعذر، وأنه إن ركب بلا عذر فإن عليه دما. والراجح ما تقدم وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، وأن المشي أفضل، فإن ركب أجزأ سواء كان الركوب على الكرسي أو كان الركوب على راحلة يطوف بها أو يسعى بها كما كان هذا في القديم. نعم. فلما كان يوم الترمية والحائض لا تمنع من السعي. واعلم أن الجماهير العلماء على أنه لا يصح سعي إلا بعد طواف، فلا يصح السعي إلا أن يسبقه طواف، يعني ولو كان هناك فاصل في الوقت، لكن لا يصح أن يقدم السعي على الطواف. وبعض السلف أجازه في يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في أبي داود قيل له سعيت قبل أن أطوف، فقال طف ولا حرج. وهذا الحديث بعض العلماء حكم عليه بالشذوذ، فإن صح هذا الحديث فإنه يحمل هذا على يوم النحر فقط، وأما ما سواه فإنه لا بد أن يسبقه طواف، على أن الذي يظهر لي وهو الأحوط كذلك أن السعي لا بد أن يكون مسبوقا بكل حال، أن يكون مسبوقا بكل حال بالطواف، لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما هذا الحديث فإن الأقرب أنه شاذ، نعم. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، بعد ذلك يقصر، إن كان متمتعا أو يحلق، إن كان متمتعا. وأما إن كان مفردا أو قارنا، لأن جابر يسوق حج النبي صلى الله عليه وسلم وكان قارنا عليه الصلاة والسلام، فعلى ذلك إن كان متمتعا فإنه يقصر أو يحلق ويلبس الثياب، وإن كان حجه قريب فالأفضل له أن يكتفي بالتقصير حتى يكون حجه، حتى أن يكون الحلق لحجه، لأنه لا يموت عادة في اليومين والثلاثة، فيقصر استحبابا ثم بعد ذلك يحلق لحجه. نعم. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، إذا كان يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة سمي بيوم التروية لأنهم يروون الماء فيه ليحملونه معهم إلى منى، فإذا كان يوم التروية توجه إلى منى. نعم. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا يدل على أن الذين معه من المتمتعين قد أهلوا بالحج قبل الزوال، وعلى ذلك فالمستحب كما قال أهل العلم أن يكون إهلالهم للحج قبل الزوال، يعني قبل الزوال من يوم التروية، فإن أخروا ذلك فلا بأس، المقصود أنه يقف بعرفة وهو محرم، لو أخره فلا حرج عليه في ذلك، لكن الأفضل أن يكون قبل زوال الشمس، فيأتي منى فيصلي بها الظهر، يعني وهو محرم، يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويهل من أي مكان من مكة، من الحل أو من الحرم. بعض الناس يكون بعرفة، بعضهم يكون بمنى، بعضهم يكونون في مكة، يهل من مكانه من الحل والحرم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة، قوله مكة يشمل الحل ويشمل الحرم، وهذا هو المذهب، وأنه يجزئه أن يهل بالحج من مكة من حلها أو حرمها. والمشهور في المذهب أن المستحب له أن يكون في البيت إحرامه استحبابا من البيت تحت الميزان، لكن لم أقف على ما يدل على ذلك، وعلى ذلك فيحرم من مكانه الذي هو فيه من غير أن يتكلف الذهاب إلى البيت، فيحرم من مكانه الذي هو فيه. والذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أهلوا من الأبطح، فعلى ذلك يهل من مكانه الذي هو فيه. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، إذا بات تلك الليلة بمنى، ليلة التاسع بات بها بمنى، وهذا فعل، لا يدل على الوجوب، لذا لا يجب عند أهل العلم أن يبيت ليلة التاسع بمنى ليلة عرفة، وإنما يستحب ذلك. نعم. فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا. نعم، قوله وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى إلى عنقاء ثم حتى طلعت الشمس، فيكون ذهابه إلى عرفة بعد طلوع الشمس استحبابا، فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها عليه الصلاة والسلام، يعني رحل، وهذا كله الاستحباب، حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء ناقته فرحلت له، فأتى بطن الوادي عليه الصلاة والسلام فخطب الناس. بطن الوادي الذي هو بطن عرنة، وبطن عرنة ليس موقفا، ولذا جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارتحلوا عن بطن عرنة، وارتحلوا عن بطن عرنة، وإسناده صحيح. قال حتى إذا زالت الشمس، نعم، إلى أن قال فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، الظهر ليس الجمعة، صلى ظهرا ثم جمع معها العصر، يعني ولم يجهر الصلاة، فهي صلاة الظهر كسائر أيام السنة، لكن جمع معها العصر. وقد اختلف العلماء هل هذا الجمع يختص بالمسافرين أم يشمل كذلك غيرهم من أهل مكة. قولان لأهل العلم، أصحهما خلافا للمذهب هو قول الجمهور، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن هذا يشمل أهل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالناس وفيهم أهل مكة، ومن قرب أيضا من عرفة، يعني من البادية ونحوهم من كانوا يسكنون قريبا من عرفة. فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بهم جميعا، ولذا فالحجاج جميعا من أهل مكة وغيرهم يجمعون. وأما القصر فمعلوم أنه المحكم الشرع أن القصر يختص بالسفر، وأنه لا يقصر إلا مسافر. نعم، فالكلام هنا في الجمع، وأن الجمع مستحب للجميع من أهل مكة وغيرهم. ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة يعني طريق المشاة بين يديه. نعم، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وفيها المسلم لم يبقى جبل الرحمة، ولا خلاف بين أهل العلم أنه لا يصح، وقد حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا يستحب أن يرقى جبل الرحمة، لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شعر. حتى غاب القرص، هذا للتأكيد. نعم، لأن قوله حتى غربت الشمس هو بمعنى قوله حتى غاب القرص، لما غربت الشمس تماما دفع عليه الصلاة والسلام من عرفة. وعرفة هي ركن الحج الأكبر، ولذا قال مسلم الحج عرفة كما روى ذلك الخمسة، ويجزئه الوقوف بعرفة من أذان الفجر صبيحة عرفة إلى أذان الفجر من صبيحة النحر، يعني 24 ساعة، كل هذا زمن للوقوف، وإن كان المستحب أن يكون وقوفه بعد زوال الشمس، وأن يكون انصرافه بعد زوال الشمس لا قبلها. وأما انصرافه إذا وقف نهارا فإنه لا يجوز أن ينصرف حتى تغرب الشمس، فإن انصرف قبل غروب الشمس فعليه دم، فهذا من واجبات الحج، إن أنه إن وقف بعرفة نهارا ف فليس له أن يدفع حتى تغرب الشمس، وهذا هو قول جمهور العلماء. وأما إن وقف ليلا فإنه يقف ويدفع متى شاء، إن وقف ليلا وقف ودفع متى شاء، وأما إن وقف نهارا فليس له أن ينصرف قبل أن يدفع الناس، ودفع الناس يكون عند غروب الشمس، وهذا من واجبات الحج. إذن يقف في أي ساعة من ليل أو نهار كما يأتي من الأدلة، أي ساعة من ليل أو نهار، وقد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار في حديث عروة، ويأتي أي ساعة من ليل أو نهار، ويكفيه أن يمكث ولو لحظة. قال الفقهاء ولو كان مارا، لو كان بالسيارة يدخل من طرف ويخرج ويخرج من طرف، ولو كان نائما، ولو كان نائما، لأن المقصود هو مجرد المكث حتى ولو كان نائما. قال المالكية خلافا للمذهب ولو كان مغمى عليه، كذلك حتى لو كان مغمى عليه فإنه يجزئه الوقوف بعرفة، لأن المقصود أن يمر بها، المقصود أن يمر بها. لا شك أن المرور متضمن للمكث، المرور بعرفة يتضمن المكث، وليس المقصود أن يقف على قدميه كما يفهم هذا العامة، حتى ولو كان على سيارة أو نحو ذلك فإن هذا يكفي، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على ضحيته عليه الصلاة والسلام. إذن يكفيه ولو لحظة. قال الحنابلة حتى ولو كان يجهل أنها عرفة، يعني الرجل يبحث أين عرفة أين عرفة، فخرج وقد غربت الشمس وهو لا يدري أين عرفة، فقالوا هذه التي خرجت منها هي عرفة، اجزأه ذلك من حتى ولو كان جاهلا. ولذا فإن المذهب لا تشترط النية، لا تشترط فيه النية، الوقوف بعرفة لا تشترط له النية، لأن نية الإحرام تكفي، فإن نيتك عند الإحرام هذه تكفي كنية الصلاة. نعم. ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. نعم. وقد شنق عليه الصلاة والسلام للقصواء الزمام منطلقا إلى مزدلفة، هذا في الذهاب إلى مزدلفة، حتى إن رأسها، يعني من شدة قبض النبي صلى الله عليه وسلم له، لأن قوله شنق يعني جذبه إليه حتى لا تسرع، يعني سلم قال كان يقول الناس السكينة السكينة، وكان ينهاهم عن الإسراع عليه الصلاة والسلام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رجليه عليه الصلاة والسلام. نعم. ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد. إذا أتى حبلا طريقا أرخى لها حتى تصعد، إذا أتى جبلا يعني حجما مرتفعا، فإنه يعني الجبال التي ارتفاعها يسير في طريقه، فإنه يترك لها هذا الحبل حتى يسهل عليها الصعود. نعم. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. حتى أتى المزدلفة عليه الصلاة والسلام فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وعلى ذلك فالمستحب أن يؤخر صلاة المغرب إلى مزدلفة فيجمعها مع العشاء، هذا هو المستحب. نعم. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح، يعني لم يصلي، لم يتنفل بينهما شيئا. نعم. ثم اضطجع حتى طلع الفجر. ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر. ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر، وفيه أن سلم لم يقم تلك الليلة عليه الصلاة والسلام. وأما الوتر فإن المعلوم من حاله عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يتركه في سفر ولا في حضر، فلعل الله ترك ذكر الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركه سفرا ولا حضرا. والمبيت بمزدلفة من واجبات الحج، واجب يجبر بدم كما يأتي ما يدل عليه، فهو واجب يجبر بدم. ومتى يستحب له أن يدفع؟ يدفع المزدلفة كما يأتي قبل طلوع الشمس، هذا المستحب. فإن دفع بعد نصف الليل فلا حرج في ذلك كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي. وعند المالكية يمكث يسيرا بقدر ما يصلي المغرب والعشاء وينزل رحمه، يعني وهذا لا يتجاوز ثلث ساعة، هذا مذهب المالكية. وأما الأحناف فإنهم يرون أنه ليس له أن يدفع حتى يؤذن الفجر، لكن الصحيح جواز الدفع كما يأتي من حديث أم سلمة وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لها، وجاء فيه أن عائشة قالت: ولا أن أكون استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أحب إلي من مفروح به. ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها كانت شابة، ومع ذلك فإنها قالت رضي الله تعالى عنها: ولا أن أكون استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من مفروح به. ولأنه إذا مكث إلى نصف الليل فقد حصل المبيت، حصل المبيت أكثر الليل، لأن الذي يجلس إلى نصف الليل يكون حصل له مبيت أكثر الليل، فعلى ذلك لا حرج حتى لو لم يصل إلا قبل ساعة أو ساعتين أو ثلاث من نصف الليل، فإن له أن يدفع. فيجوز الدفع بعد نصف الليل للضعفة وللأقوياء، للضعفة وللأقوياء لا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن يبيت ليلة المزدلفة بها حتى إذا قارب طلوع الشمس وأسفر جدا دفع إلى ميناء. نعم. فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل. المشعر الحرام هو المزدلفة، والمراد به هنا جبل قزح الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، وجمع كلها موقف. وسمي بالمشعر الحرام في مقابل عرفة، فإن عرفة هي المشعر الحلال، فإن عرفة هي المشعر الحلال. نعم. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، مسلم وقف حتى أتى المشعر الحرام، هذا الجبل في أبي داود فيه أن المسلم رقاب، فيستحب أن يصعد هذا الجبل الصغير الذي في مزدلفة، يستحب أن يصعده، هذا إن ذهب إليه، وإن مكث في مكانه وفي خيمته فلا بأس بذلك، لكن الذهاب إلى هذاك الموضع إلى الجبل الصغير هناك يستحب إذا ذهب إليه أن يرقاه. قال: فاستقبل القبلة فدعا وكبر الله وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. إذن يستحب ذكر الله جل وعلا عند هذا الجبل، فيذكر الله عند المشعر الحرام هناك أو في أي موضع من مزدلفة. وقبل أن يسفر، وقبل أن تطلع الشمس وقد أسفر، يدفع إلى ميناء. فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. بطن محسر هو بطن واد أعيا على الفيل فيه المسير، لم يستطع المسير فيه الفيل فسمي بوادي محسر، وهو ليس من ميناء عند عامة أهل العلم، ليس من ميناء، فهو برزخ كما قال عطاء فيما رواه الفاكهي: عطاء بين، فهو برزخ بين ميناء ومزدلفة، برزخ فاصل بين ميناء ومزدلفة، وعرضه نحو 150 متر، يعني نحو ربع الكيلو. فقد جاء في موطئ مالك أن ابن عمر رضي الله عنه كان يسرع فيه رمية بحجر، ورمية الحجر نحو 250 متر، يعني 500 ذراع، ومعروفة حدوده في هذا الوقت. وأما ما جاء في صحيح مسلم من أن وادي المحسر من حديث الفضل وفيه وهو من منى، فإن هذا وهم من بعض الرواة فليس هو من منى. وكيف يكون هذا المكان الذي يسرع فيه ولا يمكث فيه ولا يبطئ فيه بالمشي بل يسرع فيه لأنه مكان عذاب، كيف يكون هذا من منى؟ ولذا الذي عليه العامة من أهل العلم أنه برزخ بين منى ومزدلفة. نعم. ثم سلك الطريق الوسطى، وتمتد منى إلى جمرة العقبة، وما وراء الجمرة ليس من منى، من وادي محسر، من طرف وادي محسر إلى جمرة العقبة، وما وراءها ليس، ما وراء الجمرة هذا ليس من، ليس من منى. كذلك ما أقبل من الجبال من منى، وما أدبر فليس من منى، فما أقبل منها وما أدبر ليس منها. نعم. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة. ثم سلك الطريق الوسطى، وقد جاء في النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له غداة النحل، أن يلقط له، وفيه أنه لقط له حصن كالخذف، الخذف وما يكون بين السبابتين يرمى به، يعني تضع بين السبابتين وترمي به، وبهذا يعرف أن قدره ما بين الحمص والبندق، ما بين الحمص والبندق، فهو الذي يوضع بين الأصبعين فيرمى به. ليس المقصود أنه يرمي هكذا الجمرة، وإنما المقصود أن الناس عندما يرمون يقولون به هكذا، وهذا ما بين الحمص وبين البندق، ما بين الحمص وبين البندق. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع هناك لأجل أن يكون متهيئا عند قدومه للرمي، ولذا فإن الأنسب أن يكون جمعه قبل، لا يجمع عند الجمرة، لأن العبادة ينبغي أن تأتي لها وأنت متهيئ لها، كالذي يذهب إلى المسجد وهو متوضئ قد توضأ في بيته فيأتي ومعه الحصى. وليس المقصود أنه يستحب أن يكون الجمع من مزدلفة، بل لو جمع من عرفة أو من أي موضع كان فلا بأس، المقصود أنه يأتي للجمرة ومعه الحصى، فيأتي للعبادة متهيئا لها. نعم. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع، وهي جمرة العقبة. نعم. فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. قوله يكبر مع كل حصاة يعني يقول الله أكبر، هذا يدل على أنه قد قطع التلبية قبل الرمي، قبل أن يرمي يقطع التلبية ويكبر الله مع كل حصاة. والرمي يكون لا يكون بالطرح هكذا، فلا بد ما يصدق عليه أنه رمي، لا يطرح هكذا طرحا، لا يطرح هكذا، أظن سيقف عند الجدار ويلقي هكذا، يأخذها ويطرحها طرحا، هذا لا يجزي، لا بد أن يرمي رميا، وتكون الحجرة كما تقدم بين الحمص وبين البندق، فلا يجزي بالصغيرة جدا ولا بالكبيرة، ولا يجزي بغير الحجر من حديد أو نحوه، لا يجزي، لا بد أن يكون حجر، ولا بد باتفاق العلماء أن تقع في المرمى، ولو أنه رماها إلى المرمى فضربت جدارا أو موضعا صلبا فتدحرجت في المرمى أجزأت، لأن هذا بفعل، لو رماها فأصابت جدارا فوقعت في المرمى فإن هذا يجزي. ويكفي ولا يكفي كما هو المشهور في المذهب الظن، بل لا بد أن يتيقن إنها وقعت في المرمى. وقال بعض الحنابلة يكفي غلبة الظن، والذي يترجح أنه لا بد من يقين، إلا أن يكون في زحام ونحوه فيشق عليه أن يتيقن، فيكفي في ذلك غلبة الظن. نعم. مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحل فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. رمى من بطن الوادي، وتأتي صفة رميه عليه الصلاة والسلام، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، بعد أن رمى نحى عليه الصلاة والسلام ثم حلق، وهذا هو الترتيب المستحب. في الترتيب المستحب أن يرمي الجمرة ثم ينحر ثم يحلق أو يقصد ثم يطوف ثم يسعى، إن لم يكن قد سعى أو كان متمتعا أو كان متمتعا. فالقارن المفرد يسعى إن لم يكن قد سعى قبل القارن المفرد، وأما المتمتع فإن عليه سعيين، سعيا لعمرته وسعيا لحجه. نعم. فأفاض إلى البيت يعني ليطوف طواف الإفاضة، أفاض بالبيت. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، ويبدأ من نصف ليلة النحر. إذا انتصف الليل بدأ وقت طواف الإفاضة. قال الله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا، والواو لا تفيد الترتيب، وليطوفوا بالبيت العتيق. فوقته يبدأ من نصف الليل من ليلة النحر ويستمر ما بقي حيا، ويستمر ما بقي حيا. ومن العلماء من قال إنه ينتهي بوقت ذي الحجة، وهو قول أهل الظاهر، لكن الذي عليه عامة العلماء أنه يستمر ما بقي حيا. لكن المالكية كما تقدم يرون أنه إن أخره عن شهر ذي الحجة فإن عليه دم، تقدم ذكر هذا. والصحيح أنه لا يجب عليه دم، والشرع لم يذكر له آخر، والعبادة التي لا يذكر الشارع لم يذكر الشارع لها آخر، فإن وقتها يبقى مفتوحا ما بقي حيا. نعم. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة. قوله فصلى بمكة الظهر فيه أنه إذا طاف الإفاضة صلى بمكة الظهر. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من حديث ابن عباس أو من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر. فجمع العلماء بينهما أنه صلى بمكة الظهر ثم أعاد بأصحابه بمنى فصلى بهم الظهر، فصلى بمكة الظهر ثم أعاد بأصحابه عليه الصلاة والسلام فصلى بهم الظهر بمنى. نعم. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. هذا الحديث لا يثبت. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر. فمنا كلها منحر، نحر السلف في ذلك المكان الذي نحر فيه، وقال منها كلها منحر. فانحروا في رحالكم، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، رواه مسلم. جمع يعني مزدلفة، لأن الحجاج يجتمعون فيه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. دخل من أعلاها، من أعلاها وهو كداء، ويسمى بالحجون، وهي الثنية العليا. دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم ليكون مشرفا على البيت. ولا شك أنك إذا أتيت وأنت مشرف على البيت فإن ذلك أعظم في نفسك، يعظم البيت في نفسك وتتهيأ له، بخلاف الذي لا يشعر إلا وقد وصل إلى البيت. فولذا استحب أن يكون دخوله البيت من الحجون، من الثنية العليا. وأما الخروج من أسفلها التي هي كدى، التي هي كدى كهدى، فيكون الخروج من الثنية السفلى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. هذا يستحب فيها، من المستحب أن يبيت بذي طوى أو في مكان من الحرم، وإذا أصبح اغتسل ودخل مكة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه البيت، يعني يغتسل ويأتي البيت. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. نعم، الصواب وقفه، وفي أنه استحب السجود عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه. وهذا قبل حجة الوداع، وكان في مكة كان فيها المشركون، وكان يخفى عليهم الموقع الذي يكون بين الركنين، فكان المسلم يسرع وهو تحت نظرهم، فإذا خفي عن نظرهم مشى، لأن المقصود من ذلك إظهار قوة المسلمين، لأنهم قالوا أتاكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، لأن يثرب كانت فيها حمى، فكان يرمل عليه الصلاة والسلام معا ليظهر لهم قوة المسلمين، وبقي هذا الحكم إلى يوم القيامة. نعم. وعنه رضي الله عنه تقدم لكم أن السنة التي استقر عليها الأمر وهي آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرمل الشوط كاملا، ليس لا تستثني ما بين الركنين. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. نعم. فلا يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، أو الحجر الأسود وتقدم، والركن اليماني يستلم فقط بيده، ولم يجي أنه يقبله، ولم يجي أنه يشير إليه، وإنما يستلمه فقط، إن استلمه وإلا فإنه لا يشير إليه، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما جاء هذا في سنن أبي داود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والأركان الأخرى لا تستلم لأنها ليست أطراف البيت، لو تعلمون أن البيت قد قصرت النفقة فيه فقصر بناؤه، فالذي من جهة الحجر هذه ليست أطراف البيت، ولذا لا يستحب استلامها. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه. وهذا فيه تقبيل الحجر. نعم. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. نعم. فإذا استلمه بشيء قبل هذا الشيء الذي استلم الميت. نعم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. هذا حديث صحيح، وفيه استحباب للطباع، وللطباع أن يضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، فيكون الأيمن مكشوفا ويغطي الأيسر، هذا هو الاطباع، وهذا لا يستحب إلا في طواف القادم وطواف المعتمر فقط، ولا يستحب في السعي. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد عن الاطباع في السعي قال: ما سمعنا، يعني إن ما سمعنا بذلك أثرا، وعلى ذلك فلا يستحب إلا في الطواف فقط، طواف القادم وطواف يعني طواف القدوم وطواف المعتمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: وقوله ببرد أخضر يدل على أنه لا بأس أن يلبس أي لون من الألوان من الأخضر وغيره من الألوان، وإن كان الأفضل هو الأبيض. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. لأنها أيام عشر، فمنهم من يكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ومنهم من يهل: لبيك اللهم لبيك، هذا لا ينكر على هذا وهذا لا ينكر على هذا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. نعم، في الثقل من أهله، يعني في الضعفة من أهله كأم سلمة رضي الله عنها وغيرها، من جمع بليل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة يعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليهما. فكانت ثبطة ثقيلة رضي الله تعالى عنها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة كما تقدم: ولا أن أكون استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أحب إلي من مفروح به. وهذه الأدلة تدل على أن المبيت بمزدلفة من الواجبات، لأن الإذن والترخيص إنما يكون في ترك ما يجب، في ترك ما يجب. ويأتي أيضا حديث عروة، ويأتي أيضا حديث عروة، فالمبيت بمزدلفة من واجبات الحج. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلى النسائي، وفيه انقطاع. نعم، والحديث حديث حسن لشواهد، وفيه أن المستحب ألا يرموا حتى تطلع الشمس، فالمستحب في رمي جمرة العقبة أن يكون بعد طلوع الشمس، لكن لو رموا قبل ذلك أجزأ، لو رموا قبل ذلك أجزأ، فهذا للاستحباب. والمشهور في مذهب أحمد والشافعي كما تقدم أنه يجزئ الرمي بعد نصف الليل، وعند المالكية والأحناف بعد أذان الفجر، وعند ابن القيم رحمه الله يرى أن الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس، لكن الصحيح ما تقدم لكم من أنه يجزئ الرمي بعد طلوع بعد نصف الليل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم نضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. نعم، هذا الحديث حديث مضطرب، هذا الحديث حديث مضطرب، وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره. نعم. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. حديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله تعالى عنه فيها أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه، يعني المزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع. هذا أخذ بظاهره جماعة من العلماء كالطبري وابن خزيمة وجماعة، وقالوا إن الوقوف بالمزدلفة ركن، والصواب ما ذهب إليه الجمهور أنه ليس بركن، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. ومعلوم أن الذي يأتي عرفة فلا يدرك إلا قبل طلوع الفجر، تفوته مزدلفة، فدل على أن الوقوف بمزدلفة ليس بركن من أركان الحج، وإنما هو واجب، وإنما هو واجب، لأنه لو كان ركنا كان الذي يأتي فيقف بعرفة قبل أذان الفجر يكون قد فاته الوقوف بمزدلفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أدرك. وهذا يدل على أنه ليس بركن من أركان الحج، وإنما هو واجب كما هو قول جمهور العلماء، فيجبر بدم. وقد وقف قبل ذلك ليلا أو نهارا، هذا يدل على ما تقدم أن الوقوف بعرفة ولو ضحا، لو يقف الساعة مثلا العاشرة صباحا يجزئه ذلك، لكن يكون عليه دم لكونه أفاض قبل أن تغرب الشمس. الرجل لو ذهب الساعة السابعة صباحا وقف عرفة ليس فيها أحد، نعم، وقف بعرفة دقائق ثم ذهب، نقول يجزئه حجه، لكن عليه دم لأنه دافع قبل أن تغرب الشمس. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. يعني كان المشركون لا يفيضون حتى، يعني لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل أن تطلع الشمس، أما هم فكانوا يحبسون أنفسهم بمزدلفة لا يدفعون منها إلى منى حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير بالجبل، يعني لتطلع الشمس وتشرق كيما نغير. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. نعم. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قالا: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. فيه أن القارئ والمفرد لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. أنه جعل البيت عن يساره، فجعل مكة عن يساره وجعل منى عن يمينه، وفيه أنه لم يستقبل القبلة عند رمي الجمرة، وإنما جعل القبلة عن يساره رضي الله عنه، ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل منى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فهذا هو الموقف المستحب، وليس فيه أنه وقف عندها، بخلاف الجمرة الأولى والجمرة الثانية في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. قوله بسبع حصيات لا بد أن يرميها بسبع، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: لتأخذوا عني مناسك، فلا بد أن يكون رمي الجمرة بسبع حصيات. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. فجمرة العقبة رماها النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، قلنا إنه يجزئه أن يرمي بعد نصف الليل كما تقدم عند الحنابلة والشافعية، وهو الذي اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، إذا جمرة العقبة ترمى، جمرة العقبة ترمى ضحى، ويستمر الرمي إلى غروب الشمس بالإجماع، كما حكى الإجماع بن عبد البر رحمه الله. إلى غروب الشمس هذا يجزئ، إلى غروب الشمس يجزئ فيه الرمي. أما الرمي ليلا فمن العلماء من قال إنه لا يصح الرمي فيه، وهو المذهب، فلا يرمي ليلا، يعني ليلة الحادي عشر إذا غربت الشمس انتهى الرمي، وعلى ذلك فيؤخره إلى غد، يرمي يوم غد مع الجمرة، مع رمي اليوم الحادي عشر، هذا هو المذهب. ومن العلماء من قال إنه يرمي ليلا، قال وهو قضاء يجبر بدم، ومنهم من قال يرمي ليلا وهو أداء لا يجبر بدم، وهو مذهب الشافعية وهو أصحها. ويدل عليه ما جاء في موطأ مالك أن صفية زوج ابن عمر تأخرت مع ابن أخيها، مع ابنة أخيها وهي صفية بنت أبي عبيد زوج ابن عمر، تأخرت مع ابنة أخيها قد نفست، فأتيتا منى ليلا بعد أن غربت الشمس، فأمرهما ابن عمر أن يرميها، ولم يرى عليهما شيئا. إذن يجزئه أن يرمي ولو بعد غروب الشمس، ولا يجب عليه شيء، فهو أداء، لكن لا ينبغي له أن يؤخر إلا لعذر، يعني ينبغي له أن يرمي، فالوقت واسع إلى غروب إلى غروب الشمس، يرمي من الضحى إلى أن تغرب الشمس. وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر إذا زالت الشمس. وفي البخاري: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. ولا يجزئ الرمي قبل الزوال كما هو المشهور في المذاهب الأربعة. في المذاهب الأربعة لا يجزئ الرمي قبل الزوال، إلا أن الإمام أبا حنيفة وخالفه في ذلك صاحبه وهو رواية عن أحمد وقول جماعة من السلف أجازوا الرمي في اليوم الثالث عشر، يعني يوم النفر الثاني لا في يوم النفر الأول، أجازوا في يوم النفر الثاني يوم الثالث عشر أجازوا الرمي قبل الزوال. قالوا: لأن اليوم الثالث عشر من الأصل لا يجب البقاء فيه، إلا من الأصل كان له أن يتعجل، فجاز له أن يرمي قبل الزوال، جاز له أن يرمي قبل الزوال، هذا في اليوم الثالث عشر. وعن أحمد ورواية عن أبي حنيفة، رواية ليس مذهب أبي حنيفة وإنما هو رواية، أنه يجوز في يوم النفر الأول كذلك الرمي قبل الزوال. ولذا الذين يجوزون الرمي ويؤتون به في اليوم الأول من أيام النفر الذي هو يوم الثاني عشر، هذا إنما هو رواية عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد. وأما ما جاء عن بعض السلف، عن جماعة من السلف، وهو قول أبي حنيفة ورواية أيضا عن أحمد، فهذا في يوم النفر الثاني. والصواب في ذلك كله أنه لا يجزئ الرمي إلا بعد الزوال، لأن هذا توقيت. ولذا الصحابي يقول: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، فهذا توقيت، فلا يجزئ الرمي قبل أن تزول الشمس. ومتى ينتهي الرمي؟ من العلماء كالحنابلة من قال ينتهي بغروب الشمس، وعلى ذلك فالرمي لا يجزئ ليلا، ومنهم من قال يجزئ ليلا ويكون أداء، ومنهم من قال يكون قضاء. والراجح في هذا المذهب وأن الرمي ينتهي بغروب الشمس من اليوم الحادي عشر، أما هناك في اليوم عشرة قلنا أنه يجزئ ليلا، لكن هنا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه كما في البيهقي أنه قال: من نسي الجمار أو لم يرمي الجمار في اليوم الحادي عشر، قال: من نسي رمي الجمار فليرمي من غد، فليرمي حتى غربت الشمس فليرمي من غد. وذلك لأن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هي كاليوم الواحد، فإذا غربت الشمس عليك أخرتها إلى اليوم الذي بعده، فمن نسي الجمار في اليوم الحادي عشر رمى عن اليوم الحادي عشر ثم عن اليوم الثاني عشر ثم عن اليوم الثاني عشر. واعلم أن الجمهور يرون أنه يجوز الجمع، حتى إنهم يضمون إلى ذلك يوم النحر، فيرون أنه لو جاء رجل في اليوم الثالث عشر فرمى عن جمرة العقبة عن يوم النحر، ثم رمى عن اليوم الحادي عشر، ثم عاد فرمى عن اليوم الثاني عشر، ثم عاد فرمى عن اليوم الثالث عشر، فإنه يجزي، يعني يرمي الجمرة الأولى فالثانية فجمرة العقبة عن اليوم الحادي عشر، ثم عن اليوم الثاني عشر، ثم عن اليوم الثالث عشر، فإنه لا حرج في ذلك، يعني في هذا الجمع. واختار الشنقيطي رحمه الله أن جمرة العقبة مستقلة، وهذا أقرب، وأن جمرة العقبة مستقلة لا تجمع إلى ما بعدها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.